متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية آمالنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، يا غفور يا ودود، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا معين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، من المقبولين، من المرحومين، من المعتوقين، من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم حسن، اللهم كما حسنت ظاهرنا، اللهم حسن بواطننا، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم أحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم اجمعنا بآبائنا في الجنان يا رب العالمين. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع أبدا، ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم بيض وجوهنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا. اللهم ارحم طول وقوفنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم يا رحيم. اللهم أصلح لنا آباءنا، وأصلح لنا أبناءنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وأصلح لنا ذريتنا. اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في الجنان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقضى شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن تقبلت صياما وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم أقبلت العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم اللهم اجبر كسر قلوبنا في شهرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا في هذه الأيام المباركات للاستزادة من الطاعات والنقص من السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر اليهود ومن كان لهم معين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم من استهزأ أو سخر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شل لسانه وعطل أركانه بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم من سخر من الهادي اللهم شل أيمانه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة والمشركين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم أسعدنا بهلاك الظالمين وأخرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين أصحاء يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وكن معنا في جميع الأمور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. تقبل صيامنا وضاعف قيامنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا تقبل منا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني يستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.